كلامنا عن كتاب الصلاة من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، ووصلنا إلى باب الآذان، ووصلنا إلى الحديث العاشر بعد المئتين. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتني بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، فلم يزل عليها مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكل خلافة أبي بكر الصديق، وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب، ثم عزله ووله عمان والبحرين. وكان من الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب، وكان أصغرهم سنا له 27 سنة. ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم الثقيف على الردة، فقال لهم: يا ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ردة. فامتنعوا من الردة. مات بالبصرة 51. هناك مسألة في غاية الأهمية عليكم فيكم يجب أن نفهمها في هذا الحديث وفي هذه الليلة. ما هذه المسألة؟ هي معنى الفقه والفارق بين الرخصة والحيلة. الفارق بين الرخصة والحيلة. فالرخصة هي محاولة تحقيق الحكم من أيسر طرقه، أما الحيلة هي محاولة تعطيل الحكم بحيلة. محاولة تعطيل الحكم بحيلة. يعني نخرج من هذا ونتكلم على مسألة في العقيدة برضو أيضا مهمة جدا، الفارق بين المكر والخداع. لماذا قال الله عز وجل: والله خير الماكرين، ولم يقل والله خير الخادعين؟ لماذا؟ لأن الخديعة ذنب برضو مطلوب، والمكر مدح. إيه هو المكر؟ المكر هو التدبير بسوء في موضع التحدي والنزال، أما الخديعة فهي التدبير بسوء في موضع الأمان. شوفوا الفرق بين الاثنين. المكر هو التدبير بسوء في موضع التحدي والنزال. أنا دلوقتي ببرزك، وإحنا بنبرز بعض، مثل ما عمل علي بن أبو طالب مع عمرو بن ود، جري منه، فجري وراء عمرو بن ود وراح متلفت ومطير رقبته، ولذلك نزل قول الله عز وجل: إلا متحرفا لقتال. هو ولد دبر، لكن هل ولد دبر بطريقة القرآن أنه ولى ليهرب؟ لا. هذه مكر. هل يستطيع أحد يقول لعلي بن أبو طالب: أنت خدعت عمرو بن ود؟ ليه؟ أنا نزل هزر معه ولا نزل قتله؟ إذن هو نزل ينزله، فبكل طرق الدهاء أستطيع أن أنازلك. أما الخديعة فهو أنا مستأمنك فتخدعني، ولذلك قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. ليه خيانة؟ لأنك أنت مستأمنهم ومستأمنينك، فما ينفعش تبدأ أنت بالخيانة، حتى لو أنت شاكك إن هيخونه، يبقى تقول لهم: العهد اللي بيننا انتهى وإحنا بيننا حرب، وقت ما تغيروا علينا أو نغير عليكم هذا مباح. يبقى الفارق بين المكر، المكر تدبير بسوء، ولكن أنت تعلم إني حدبر لك بسوء. فبالتالي لما الله عز وجل يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، هذا صفة مكح، لأن عند التحدي والنزال مكر الله عز وجل بهم فأنزل بهم العذاب. أما الخداع، ولذلك قال: يخادعون الله، ما قالش وهو خير الخادعين، قال وهو خادعهم، فيخليهم يضحكوا على نفسهم، يخليهم يخدعوا نفسهم. فكذلك الحيلة. الحيلة وضع شيخ الإسلام الجميع كتاب اسمه الحيلة أو الحيل، وبوب البخاري باب الحيلة، ووضع أول حديث فيه حديث: إنما الأعمال بالنيات. فالحيلة أن تأتي على حكم كحكم الزكاة مثلا، أو تأتي عن مثلا أنت لا تريد أن تصلي في المسجد، تقوم تضع الطعام وقت إقامة الصلاة، وتتمسك بحديث: إذا أقيمت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء أو بالعشاء. فهنا تقول له: الأكل ما بلاش. فأنت هنا: إنما الأعمال بالنيات. أنت كانت نيتك إيه؟ المقصود هنا الصيام، لأن الصيام لوقت محدد، مش أنت اللي بتحدده. المقصود هنا بالعشاء إيه؟ الصيام. ما تروحش تصلي وانت جائع وانت صائم، افطر الاول بعدين تصلي، لكن العشاء ينتظر. تأكل لقمة ولا لقمتين تسد جزء من جوعك إلى أن تصلي وترجع. فهنا الحيلة كانوا كما يقول الأحناف بعض الأحناف يقول من أراد أن لا يزكي فليحتال. إزاي يحتال؟ يجي قبل ما يحل على الحول بثلاث أربع أيام يلم الراجل ولاده وقول لهم يا ولاد أنا كبرت وما عد لي مقدرة أن أنا أسير أموري، فخدوا أنتوا فلوسي وأنتوا فكروا على سير الأمور. ففلوسه بالنسبة له كملت حول؟ لا، سقط مع الزكاة. فلوس اللي جت لأولاده كملت حول؟ فلا زكاة، بعد الزكاة بالاثنين. يجوا العيال قبل ما تخلص الحول بخمس أيام يقولوا أبونا احنا نعمل ايه بالفلوس؟ والله بصراحة نشوف انك انت افضل، فاحنا هنرجع لك تاني الفلوس وانت توكل على الله تاخد الفلوس. يقول طيب هاتوا الفلوس. فهو ما بقتش عنده بقى لا حول وهي بقتش لا عنده حول، ويقعدوا كده. في حكم الزكاة هنا تعطل. لكن قضية زي قضية سليمان، الرجل له حقوق، الرجل الذي نفش الغنم في زرعه افسد له الزرع، طب انا عايز حق الزرع. فجاء سليمان ووضع خطة او وضع منهج يخليه يرجع له تاني زرعه من غير ما الرجل التاني تروح فلوسه، فحقق الحكم بأيسر الطرق. ولذلك يقول انما العلم رخصة، انما العلم رخصة عالم، انما العلم رخصة عالم. فهنا لما يجي مثلا سيدنا ايوب ويقول لزوجته سأضربك 100 جلدة، هو هنا اقسم، فلابد ان يبر يمينه، لابد ان يبر يمينه، فلابد ان يحقق الفعل. يبقى الرخصة تحقيق الفعل ولكن بأيسر طرقه. ايه ايسر طرقه؟ انه قالوا له هات سعف نخ في اكتر من 100 واحدة واضربها ضربة واحدة، يبقى كل واحدة منهم كأنها 100، اذا حقق الحكم. فالفرق دي نقطة دقيقة جدا لا يعرفه كثير من الناس، الفرق بين الحيلة وبين الرخصة. فانا بالرخصة خليتك حققت الحكم ولكن بأيسر الطرق إليك، لأن هناك أشياء لو عملناها بالشرع، لو أجرينا الأحاديث على ظاهرها هنصطدم مع واقع الحياة، ستتعطل الحياة. يعني مثاله، لم يكن هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريق القياس حاجة اسمها بيع التصنيع. وقت أنت رايح تشتري سيارة هوندا، أنت تعلم طبيعة السيارة وكل شيء، فبتدفع للراجل الفلوس. هل هنا مش الراجل ده انطبق عليه حديث لا تبع ما ليس عندك؟ العلماء قالوا ما هي العلة فانك لا تبع ما ليس عندك؟ الغرض، انا بقول لك هدي لك 10 كيلو تمر، طيب انت جالك تمر زي ده وقلت لي انا ما بحبش النوع ده، انا لا ارغب في هذا النوع، فبالتالي هنختلف. فهنا انا غريتك، لكن لو كان العملية وصف محدود محدد معلوم 100% ما فيها شبهة، اقول لك زي العربيه دي هسلمك، لو سلمتك ما هتلاقي فيها يمكن مسمار ناقص. يبقى اذا هنا يجوز في هذه الحاله ان تدفع وان يبيع المعرض السياره وهو ما عندوش، لذلك العلماء سموه ايه؟ بيع التصنيع. فهنا في هذا الحديث والحديث الذي بعده امر هام جدا. اولا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشباب، انهم هم جم وهم شباب وقعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتره يتعلمون منه الدين، ثم اشتاقوا الى اهلهم، اشتاقوا ان هم يروح لاهلهم، فشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرج معهم فقال لهم خلاص يعني استأذنوا وارجعوا وصلوا كما رأيتموني اصلي. جزء من هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما تذهبوا ترجعوا الى قومكم علموهم الصلاة واذنوا واقيموا وصلوا كما رأيتموني اصلي. فعثمان بن ابي العاص كانوا جماعة كلهم موجودين، جماعة كلهم موجودين، كلهم اتعلموا في وقت واحد، وهو كان متقدم عليهم شوية. فعثمان بن العاص كان من أحفظهم قرآنا ومن أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اجعلني إمام قومي. وهنا العلماء لهم إشكال على مثل هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا أن يزكي الرجل نفسه أو أن يؤمر الرجل نفسه، إنا لنعطي الإمارة لمن سألها، وقال من سأل الإمارة لم يعن عليها ولم يسألها أعانه الله عليه. فبالتالي لا يجوز أن تسأل الإمارة. العلماء قسموا المسألة قسمين، إذا كانت المسألة في أمر من أمور الدنيا فلا يجب أن تسألها، أما إذا كان الأمر من أمور الآخرة وأنت تحتاج تذكية فهنا يجوز أن تقول للعالم زكيني، أن تقول للعالم امتحني، وإذا رأيتني كويس يعني يعني هيئني للمسألة. أنا عايز أبدأ أبقى داعية، عايز أبدأ أقول درس، فعايز أقول قدامك ولو لقيتني كويس ابعتني أكون داعية. فهنا من باب التنافس، هنا لا لن يأخذ شيء على الإمامة خلاف الإمارة أنه سيأخذ سلطة وسيأخذ شيء من هذا القبيل. ولذلك لما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، قالوا متى تطلب الإمارة؟ إذا وجدت أن غيرك إن أخذ أفسدها وأنك إن أخذت أصلحها بدون تزكية لنفسك، كغزوة مؤتة لما علي خالد بن الوليد مسك زمام الأمر، ثلاثة من قبله فشلوا، وخالد بن الوليد لما مسك زمام الأمر وجد بتعقلي أن الأمر لا يتم بهذه الطريقة فبدأ ينسحب هذا وعلى هذا الغرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. فهنا إذا إشكال، طيب أنا دلوقتي لو جبت واحد مؤذن وحطه في الجامع وقول له انك انت تأذن وتفتح المسجد وتنظفه الحاجات دي كلها ولكن لا تاخد اجر، هيقول لي طب انا قاعد دلوقتي قاعد في المسجد احرسه وقاعد في المسجد اكل واشرب، قاعد في المسجد أأذن وانظف المسجد، ايش اللي انا عائد عليا؟ ما انا زي المصلين اجي وقت الصلاه، فستتعطل المساجد. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين اعطاء المؤذن او الامام اجر على المسجد؟ فقالوا ليس الاجر لا على الصلاه ولا على الأذان، إنما الأجر على الاحتباس، إنما الأجر على الاحتباس. لأن أنت بتقول له فرض عليك سواء في صلاة أو ما فيش صلاة أنت مسؤول عن المسجد. يعني لو واحد دخل وسرق ساعة الساعة 10 الصبح ما في وقت صلاة، نحمل الإمام المسؤولية الساعة دي على حسابك، رح تجيب لنا ساعة مكانها. ليه؟ لأن أنت شغلتك تحرس المسجد، يبقى ما بقاش بياخد أجره من اجل الصلاه ولا الاذان. لكن الامام تعطل فراح طلع واحد مصلي بالناس وبعد ما استفت 2000 المسؤول هنا دون يا جماعه انا صليت بالناس ادوني بقى مثلا 50 ريال ولا حاجه حق ما صليت بيهم، او واحد دخل لا الاذان ما قدمش راح داخل مقدم يلا يا جماعه 20 ريال حق ما قدمت لكم، يقول لا لا يجوز ان تاخذ اجر لا على الصلاه ولا على الاذان، انما الاجر على الاحتباس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، لكننا نحتاج الى كلب مدرب، كلب اللي يسموه عندنا كلب بوليسي. طيب كيف هنشتريه؟ كيف هناخده؟ كل واحد هيقول لك هتسيبوني ادربه ليه؟ ادربه انا عندي وقت، انا ما عنديش وقت ان انا اقعد ادربه فمش هدربه. فبنعطيه اجر على ايه؟ على التدريب. من هنا استنبط ابن القيم ان الذهب اذا ابدلت ذهب بذهب جائز مع التفاضل، مع انه مخالفه للحديث. يعني لو انت دلوقتي زوجتك عندها اسوره انت روح ديتها راجل واخترت مكانها مثلا سلسلة او عقدة او ما الى ذلك، هل يجوز انك تعملها ذهب بذهب ياخد منك الذهب اللي انت له سلسلة ياخدها منك بسعر الجرام مثلا السعر العادي الخام، لكن يعطيك التانية دي بسعر اعلى وتدفع الفارق؟ قال ابن القيم يجوز، لان هنا المقصود بالذهب بالذهب ان يكون الذهب الخام اللي هي بيسموها السبيكة، اللي بيسموها السبيكة. اما الذهب المصنع انت بيقول لك جرام البحريني بكذا وجرام الهندي بكذا وجرام السعودي بكذا، ليش بقى في فارق مع ان كلهم ذهب مثل بعض؟ الله يفتح عليك. يبقى القضيه انك بتصنع. فالفقه ان تفهم كيف تدار الحياه بدون تعطيل الحياه. مثلا قضيه نقل الاموال، قضيه مثل قضيه نقل الاموال، انا اهلي في مصر او في سوريا او في الاردن او في فلسطين، عايز ابعت لهم فلوس شهريا، فبروح للركحي وبقول له انقل لي الفلوس، يقول لي هاخد عليها 40 ريال، يقول لي هاخد عليها 40 ريال، هل يجوز؟ ما اصبح مال بمال واللي زي الدربة، هل ده يجوز؟ نقول هل هنا المقصد من مال بمال ايه؟ البيع وليس الإفادة، وليس الإفادة. ولذلك يجوز قرض الذهب والدفع آجل، ولا يجوز بيع الذهب والدفع آجل. يجوز قرض الذهب، هيرجع لك الذهب بايه؟ ذهب بقى يدا بيد؟ لا، لان هنا ليس المقصد المكسب انما المقصد الافادة. ولذلك نقل الاموال كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين الغرض منه حفظ الاموال والافادة، الغرض منه حفظ الاموال والافادة. فانت بتدفع اجر على ايه؟ على حفظ الاموال والافادة. ولذلك انت بياخد مبلغ محدد، بعت 1000 بعت 10 انا هبعت واحد يحرسهم، هبعت واحد يحرسهم، فاللي هيحرسهم ده اجره ثابت يرحمكم الله، اجره ثابت. هو انت لما بتبعت عندك المحاسب يصرف شيك من البنك بتقول له لو صرفت شيك ب100,000 راتبك هيكون الشهر ده 2000، ولو صرفت شيك ب1,000,000 راتبك هيكون 20,000؟ لا، طب تعطيه راتبه ثابت. وهذه الامور مختلفه، ما انه يصرف شيك بكام او بغير كده. فهنا نظر الشرع للافاده العامه، نظر الشرع لعدم وجود الافاده. لكن الحيله بقى، يقول بعض الاحناف يقول ذهب بذهب وبينهما حريره. ليش بيع العينه نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان بيع العينه ليس المقصود منه البيع والشراء، بخلاف بيع التقسيط. عشان تفهموا الامور مساله دقيقه، ليش بيع التقسيط مباح وبيع العينه محرم، مع ان في تشابه بينهم، مع ان في تشابه منهم. وكذلك الله عز وجل اباح البيع وحرم الربا، مع ان الكفار قالوا انما البيع مثل الربا. الغرض من البيع انك تكسب، انك تستثمر 10,000 اخر السنه تلاقيهم 12,000، نفس القصه قالك الربا. فايش الفرق؟ فنقول لك لا، الربا يعطل المجتمع، الربا يعطل المجتمع، كله يرابي فكله يقف. وده اللي اكتشفوه لما انهار الاقتصاد في امريكا وفي العالم كله، ان بقى كله بيعمل ايه؟ بيقرض ويزود المبلغ، وبالتالي يقرض ويزود، فلا مفيش حد بيشتغل، مفيش حاجه حصلت. الكتاب ده على ملف ورجع لي تاني، كان تمنه 10 بقى 1000، هو حقيقي ب 10، فعندي التقييم الحقيقي طلع ب 10، طب ال 1000 راحت فين؟ خسروها الكل. فاهمين الفارق؟ ده فارق دقيق جدا. فهنا الحيلة ان تحتال، فتيجي تقول له ايه، انا هشتري منك الكاسة دي ب10 ريال اجل، يقول لك طيب وهدفع لك ريال كل شهر، تقول لك ماشي. قبل ما تتحرك يقول لك طب تبيعها لي بقى كاش بكام؟ ب8 ريال. اتفضل ادي ال8 ريال، وفكر على الله. ايه اللي حصل؟ انت خدت 8 وهتدفعهم 10. الكوبايه دي كانت عباره انها ايه؟ خدعه وحيله علشان تاخد ال8، علشان تاخد ال8. هذه حيله. فالاحناف لما ارادوا ان يهربوا من حيله الربا، فقال لك ايه؟ ان الذهب بذهب لو حطيت فوقيه مثلا حفن التمر اختلفت المساله. فيجي يقول لك مثلا ايه؟ انا هبيع لك الذهب ده ب100 اجل، واشتريه منك ب80 ومعاه ايه؟ حفن التمر. فال20 دي عشان حفنة التمر، هذه حيلة. يبقى الفارق بين الحيلة وبين الرخصة، ان الرخصة تحقيق الحكم بأيسر الطرق، اما الحيلة تعطيل الحكم بالخديعة والمكر. تعطيل الحكم، انا كده عطلت الزكاة، عطلت الزكاة بحيلة، لكن الثانية انا حققت الحكم بس يسرت على الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيع التصنيع احنا جبناه من ايه؟ من شيء يعرف في الفقه اسمه السلم، ان اسلمك الفلوس وتسلمني البضاعه بعد فتره، بس بوصف معلوم وبكيل معلوم، بوصف معلوم وبكيل معلوم. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انت امامهم، فهنا لم يحدد، لان كلهم كانوا في سن واحد، هذا لا يعني لا يعتبره العلماء ان هذا هو الشرط في اختيار الامامه، فقالوا اقربهم لكتاب الله. فلان كلهم كانوا في سن واحد وبادئين اسلام كلهم في وقت واحد، وكان عثمان بن ابي العاص اقراهم وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له انت امامهم، ثم علمه ان يخفف على الناس فيقتدي باضعفهم. ولذلك الاحكام الشرعيه وضعت للضعاف ووضعت للفقراء. يعني بعض الناس لما تشوف حديث اذا وقعت الذبابه في ناء احدكم فليملقها ثم ينزعها فان لها جناح داء وجناح دواء. تيجي تقول لي طب انا هقرفه لك، يا اخي انا ما الزمتك، هذا ليس الزاما، هذا انت فقير، كيف تسوي في ماء؟ الماء بفلوس، كيف تسوي بيها؟ هذه الطريقه. انت راجل غني ومش عايز تشربها، خلاص اسقيها لدبتك، اعملها اي شيء ما فيها باس، اسقيها للزرع ما فيها باس، ما فرض عليك الشرع. كذلك الضعيف، لما بنحط قواعد بنحطها على قد الضعيف، فهذا هو الاساس، هذا الذي جاء الشرع من اجله، فجاء باخف الاشياء لاضعف الناس. واتخذ مؤذن لا ياخذ على اذانه اجرا، فالمقصود هنا ان يكون الاجر مقابل الاذان، الاجر مقابل الصلاه، لكن اذا كان الاجر مقابل الاحتباس فهو جائز، الاجر مقابل الاحتباس فهو جائز. ومن هنا نعلم أن الوظيفة حلال مع أن فيها بعض الغرض، أن الوظيفة حلال مع أن فيها بعض الغرض. يعني لو احنا اتفقنا دلوقتي على أن واحد شغال طبيب والتاني شغال بياع، الطبيب شغال في مستوصف، واحد جاله في شهر 1000 مريض فجاب للمستوصف على المريض 50 ريال فجاب 50,000، الشهر اللي بعديه كانت العملية مريحة شوية جاله 10 مرضى في 50 جاب 500، كيف في الحالتين ياخد راتب 3,000 ريال؟ نقول هنا راتب ثمن الاحتباس، قيمة الاحتباس صحيح في غرر هنا، ولكن هو ليس مسؤول عن هذا الغرر، فأصبح هذا غرر معلوم. ومن هنا أباح من أباح التأمين على هذه المسألة، أن هذا غرر معلوم، فبتدفع مبلغ محدد مقابل خدمة غير معلومة غير محددة، لكن هذه الخدمة كأنها على مقابل الاحتباس، على مقابل الاحتباس. من هنا أباح العلماء مثلا اللي بيسمى بالبوفيه المفتوح، هل كلنا بناكل قد بعض؟ واحد بياكل قد 10، واحد بياكل قد نص، لكن كلهم بيدفعوا ايه؟ نفس الثمن. في واحد ضخم جدا في حمام الثلاثاء مثلا، اللي كان في بعض البلاد كان في حمام اسمه حمام الثلاث مجمع للرجال ولا النساء، فكان كل واحد بياخد شامبو بياخد غسيل وصابون وكده على قد جسمه على قد شعره. طب واحد اقرع ما عنده شعر فعايز شويه شامبو صغيرين، واحد رفيع قد كده عايز شويه شامبو صغيرين، والتاني ضخم قد كده وشعره لحد هنا فعايز شامبو كتير، وكلاهما هيدفع نفس المبلغ، كلاهما هيدفع نفس الثمن. اذا هنا الثمن ليس هذا الغرر غرر معفي عنه، لانه غرر معلوم، غرر معلوم. فهنا الاجر على الاحتباس، الاجر على الاحتباس. خد على ذلك بقى كل شيء، معلم القران اللي بيجي يعلم ولادك هل يجوز ان ياخد على القران اجر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم خد مننا اجر على القران؟ هو انت لو يعلموك في المسجد خد منك، لكن انت في المسجد الراجل قاعد يعلم لكل الناس، فحتجيله لحد عنده تقعد تتعلم هتتعلم، لكن واحد جالك لحد بيتك بسيارته او بمواصلاته لجي حد عندك، انت تدفع له ثمن ايه؟ ثمن وقته واحتباسه واجر تنقله. فهمت الفرق بين الاثنين؟ هذه قضيه مهمه جدا ان احنا نفهمها في جميع احكام الفقه، في التامين، في نقل الاموال، في كل هذه الامور، ان هذا ليس اجر على المساله نفسها. طيب هنا بقى اذا واحد اخذ اجر على عمل النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش شرعه، زي مثلا الحجامه، فهنا يقول انت تعطيه ما تطيب بها نفسه، انت تعطيه ما تطيب بها نفسه، لكن لا يشترط هو مبلغ محدد، لا يشترط. فاذا اعطي مبلغ من عندك ما له ان يعترض، فاصبح المبلغ في هذا الوقت حلال. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فأيضا مالك بن الحويرث ما هو من الصحابة الذين تأخر إسلامهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أسلم في المدينة، وهو ابن سليمان مالك بن الحويرث الليثي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقام عنده 20 ليلة وسكن البصرة ومات سنة 94 بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث بين أن أي واحد فيهم يأمكم أحدكم، لم يشترط هنا النبي صلى الله عليه وسلم شروطا، لأن كلهم كانوا في مستوى واحد، مستوى واحد من التعليم. أيضا يقول شيخ الألباني يقول يجب أن نعلم أسباب ورود الحديث لنفقه الحديث، أسباب ورود الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمكم أقرأكم لكتاب الله، نقول لا تستعمل في كل لفظ في كل وقت، ليه؟ لأن إذا كان أقرأنا لكتاب الله أجهلنا بالسنة، وأجهلنا بأحكام الطهارة، وأجهلنا بأركان الصلاة، مثل هذا يتبع؟ لا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم خطب من؟ خطب الصحابة، فخطب الصحابة أي واحد منهم يصبر، كلهم شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحضر واجعل بين أذانك وأقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه وهو ضعيف جدا. قلنا أن ابن حجر يأتي دائما بالأحاديث ويبين ضعفها إذا كان معناها صحيح أو قريب من الصحيح أو لا تأتي بحكم جديد. وهنا قال أن الأذان كما هو، لأن الأذان والصلاة احنا خدناها بالتلقي، الأذان والصلاة أخذناها بالتلقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأخذناها بالتلقي. ولكن هذا الحقيقة أن الأذان فعلا، أن الأذان استرسال، يعني الله أكبر، لكن في الإقامة الله أكبر الله أكبر، هذا حدر. الحدر يعني القول السريع، والاسترسال يعني مد الكلمات مدا طويلا. فهذا معناه صحيح وإن كان إسناده لا يثبت، وهذا الحديث لا يثبت من ناحية الإسناد. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله، أي إذا إنسان كان صائم، لأن هذا عام في كل شيء، إذا كان إنسان صائم أو إنسان جائع فيترك له فطر أو بيقضي حاجته، يعني يخش الغائط. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا القدر لأنه قدر شبه معلوم، قدر شبه معلوم اللي هو قدر 50 آية، قدر 50 آية. قال أنس بن مالك لزيد بن ثابت كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر؟ قال مقدار 50 آية. فمقدار 50 آية اللي عايز يدخل يقضي حاجته ثم يتوضأ، أو اللي عايز يغتسل، أو اللي عايز يأكل ويفرغ من طعامه حتى يتفرغ إلى الصلاة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا لأن فيه معاوية ابن يحيى الصدفي ضعيف. ورواه أبو الشيخ عن أبي عاصم عن هشام ابن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة بلفظه. وأيضا هذا الحديث أتى بحكم جديد فلا يجوز لنا أن نأخذ به، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. يعني براءة الذمة يعني ما ينفعش تلزم واحد بشيء ممكن تكتب براءة الذمة دي، إنها من أعمال الدرجة دي. الأصل براءة الذمة يعني لا يجوز إلزام أي مسلم بتكليف إلا بدليل. براءة الذمة تعني لا يجوز إلزام أي مسلم بتكليف إلا بدليل. لا براءة الذمة أي لا يجوز إلزام أي مسلم بتكليف إلا بدليل. فهنا لما تيجي تقول الجنب لا يدخل المسجد، أقول لك جيب الدليل، الأصل براءة الذمة، الجنب يعمل اللي هو عايزه. الحائض يدخل المسجد، أقول لك أتيني بدليل، وين هنا الدليل؟ فتقول ولا جنبا إلا عابر سبيل، فهنا نقول هذا قد يصبح دليل. طب ماذا فهم الصحابة من هذا الكلام؟ فابن كثير قال كل الحديث التي جاءت في منع الجنب والحائض من دخول المسجد ضعيفة، ولكن هنا فسر علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن المقصود ولا جنبا إلا عابر سبيل أي الصلاة وليس المسجد، وليس المسجد. فالمقصود أن الجنب لا يصلي إلا إذا كان في سفر وفقد الماء فيتيمم. فأفهم الناس للقرآن هم الصحابة، فتصبح أي دليل إذا ثبت أنه ضعيف لا يؤخذ به في تكليف الإنسان ما لم يكن مطلوب منه أو مكلف منه. فهذا لأن نقول الأصل، نرجع للأصل، الأصل براءة الذمة، فهذا الحديث لم يصح فبقينا على الأصل، بقينا على الأصل. فهنا لا يؤذن إلا متوضئ ما عندنا دليل عليه، لا يدخل المسجد أحد جنبا ولا حائض لا ما ليس عليها دليل. فلو أن إمام مسجد بايت في المسجد وجامع أهله بالليل ثم جاء وقت صلاة الفجر فنزل وأذن ثم ذهب فاغتسل وجاء فأقام، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، ما عندنا دليل يمنعه، ما عندنا دليل يمنعه. لكن الإمام أحمد قال لا أرى أن يقيم إلا متوضئ، لأن الإقامة تعقبها صلاة، لأن الإقامة تعقبها صلاة، فلا يقيم إلا متوضئ. لكن أيضا هذا الكلام ليس عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه دليل، ولكنه دليل عقلي يقبل أو لا يقبل، يقبل أو لا يقبل. ونقف عند هذا ونجيب إن شاء الله لو في أسئلة. أقول قولي هذا واستغفر ربكم وجزاكم الله خيرا. في حد عنده أسئلة أو شيء؟ لا زود، لأن هي موضع خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يؤذن وهو متعد ولا لا. فبعض الناس قالوا الأذان عبادة ويجب أن يؤدي العبادة وهو متوضع، ما هم قالوا أنها عبادة ملحقة بالصلاة، فهذا كلامهم ما عليه دليل، فجاء بهذا الحديث الضعيف ليعد أن بعض الناس يقول هذا دليلهم، هذا دليلهم. نعم نعم، ما هم بقول لك هذا دليلهم، هذا هم يعني، ولذلك هم حتى كثير من العلماء أخذ بهذا الحديث. لما ما يكونش عنده، لما يكون شيء، لما يكون شيء يعني يميل إليه القلب ويميل إليه العقل وما عندك دليل، قد تتمسك بأي دليل ولو ضعيف. يعني مثلا الأصل إن الطلاق ده شيء بغيض بهد بيت، فتقوم تتمسك بحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا حديث لا يصح، بس أنت تتمسك به ليه؟ ما عندك شيء في المسألة، ما عندك شيء في الباب. كذلك مثل هذا الأمر، إن هنا لابد يقول لك المؤذن طب يكون طاهر طهارة كبرى من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، طيب ولا ما يكونش طاهر خالص، فما عندهم شيء، فيبدأ مثل هذا الحديث يقول قد يصح. بس والله أعلم. في أي حد شيء؟ أبحى الشيخ القرضاوي السؤال بيقول، أنا قلت أثناء الشرح أن البنك بياخذ مبلغ ثابت على نقل الأموال أو حتى الأخذ من الصراف، يعني في بعض البنوك تقبل لما تاخذ من الصراف اللي هو الفيزا أو ماستر كارت الإسلامي أنك بياخذ مبلغ مقتطع. الشيخ القرضاوي كان له رأي في المسألة وقال إنما المبلغ لو أخذوا حتى بنسبة على المبلغ ما يعد ربا، ما يعد ربا. ليه؟ قال لأنك أنت مثلا لو إنا حنقل لك 5000، لو الشنطة بتاخد 100,000 فحنقل 5000 في الشنطة، يبقى أنا قلت لكم واحد؟ لـ20، أخدت عليهم 20 ريال، يبقى 400 ريال. طيب لو واحد الأولاني لوحده حط 50,000 وحيدفع 20 وحيدفعوا 3 بعد منه حيدفعوا 20، فبقوا 60 وأنا كنت عامل حسابي أخد 400، فأنت عملت لي إشكال، لأن المكان اللي حنقل فيه محدد. فوجهة نظره تحترم، إلا أني أرى غير ذلك والعلماء يروا غير ذلك، لكنها وجهة نظر قوية، لأنها حتفتح باب الربا. يعني هنا حتفتح باب الربا، يعني وإن كان هذا الكلام في جزء من الصح ومقبول عقلا، إلا أنها من باب سد الذرائع نغلق هذا الباب. إنما ليست ربا بالقول اللي قاله الدكتور القرضاوي، فعلا قول وجيه ان فعلا نقل يعني انت بس ليه بيلزمك في الصراف انك ما تاخدش اكتر من 5000 ريال؟ لو سمح لك مش هيلحق عليها ملي، فبالتالي هو بيطلع بعربيه حراسه وموظفين علشان يملى هذا الصراف. فبالتالي لو انت خلصتها، لو حتى افترضنا ان كل واحد ياخد 5000، لو خلصوها 10 هيحتاج انه يعملها، خلصوها 10 خلال ساعتين هيحتاج يعملها في اليوم 12 مره، يحتاج يعملها في اليوم 12 مرة، فهيحتاج دول يقولوا احنا عايزين اجر على هذا الكلام، فلو خد بنسبة يبقى معناها ان اجرهم كده محسوب. والله اعلم. في حد عنده سؤال تاني؟ لا لا طبعا، هو الاصل في المؤذن، السؤال بيقول يعني دون تحديد اسماء، السؤال بيقول ان لو المؤذن صوته غير جيد يعني هل ده يؤثر على المساله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال علمها بلال فانه اندى منك صوتا، وربنا قال ورتل القران ترتيلا، وقال زينوا القران باصواتكم، فالصوت الحسن يحرك القلوب. فانما هذا الصوت طبعا يعني بعض الناس ترى ان جهات معينه لابد انها تقوم بهذا العمل، فليس شرعا. يعني لو الإنسان مكر على أمور دنيوية عادية. ما احنا قلنا المكر هو التدبير بسوء في موضع النزال والتحدي. فإذا مكرت على واحد من أمر من أمور الدنيا في هذا التحدي، واحد نصب عليك فمكرت عشان ترجع حقك، هذا جائز. لكن تمكر بأخيك المسلم ما اسمها مكر، اسمها خديعة، إنه مستأمنك. فلا بد إن احنا نحدد المكر هو التدبير بسوء في موضع التحدي، نتحدى بعض فدبرت لك بسوء، هذا اسمه مكر. أما الخديعة، أنت مأمني فأنا خدعتك، أنت مأمني فأنا خدعتك، فهذا هو. عرفت الفرق بين الاثنين؟ واضح. بس يعني قبل اكتبك على الانسان في انه لدى يكون تحدي، يعني هل مثلا في امر مثلا زي اخذ مالك مثلا الان صار في امر نعم. طبعا هذا اخذ مالك، هذا ما اصبح من عدوك، ما اصبح اخوك المسلم، اصبح عدوك حتى تسترد مالك. لو اخذ مثلا مني صفقه من الصفقات، لا هذا بيع بقى، هذا بيع وشراء، مالك ان تمكر به. يعني طبعا ما له حق يمكر فيه. المكر هنا المكر انه يكون عارف انك انت متحدي، اما الخديعة انه مش عارف. فاما تخافن من قوم خيانة، يعني خديعة، تنبذ اليهم. لكن هنا المكر لا، احنا في وقت معركة فالحرب خدعة، فخدعة هذا من المكر. او يعني في فهو مكر فيها لا شوف، لابد عشان يتنفع الفتوى تبقى صحيحة نتخيل الصورة. هذا تأصيل اللي أنا قلته ده تأصيل عام، لكل انزلها على صورة محددة تحتاج ذكر الصورة حتى نعرف الحكم. إنما هذا قول عام أن المكر يكون وأنا أعلم أنك أنت بتدبر لي وأنا أعلم. أما الخديعة أنا لا أعلم، أنا مستأمنك، أنا اديتك سيارتي قلت لي طب الله يخليك حط لي رخصه عشان يقابلوني التفتيش، عطيتك الرخصه، قلت لي انت مديني توكيل بس عشان لو حد كلمني، عطيتك توكيل عينك كويس المستورد راح بايعها، هذه خديعه، هذه خديعه، لان انا مستأمنك. لكن انت مكر، انا اخذت مالك فرحت انت جايب جماعه من الناس وخليت عربيتي موجوده وفتحتها بطريقه معينه واخذتها، قلت لي هذا مقابل المال اللي انت اخذته مني، هذا من حقك، لان هذا انت بتسترد حقك بهذه الطريقه، وانا اعلم ان بيني وبينك خصومه. فالمكر هو التدبير بسوء في موضع التحدي والنزال، اما الخديعه في موضع الامان. الله اعلم. السؤال الاول بالنسبه للاكل، يعني توضيح، يعني الان هل يجوز للانسان اذا مثلا حضر وقت الغداء او العشاء وكان وقت الصلاه، يعني ما الضابط شدة الجوع؟ قال النبي، السؤال بيقول ما الضابط في إذا وضع فعلا الطعام ووضع وإقيمة الصلاة، ما هو الضابط؟ أولا أن لا يكون حيلة، أن تكون قدرا وليست حيلة. يعني هو اتأخر في الطريق وهو جاي، فجي وقت الغداء ووضع الغداء وقد يتلف لما يأكل، وهو جائع فمش هيقدر يركز في الصلاة، فله أن يأكل، لكن لا يتعمد مثل هذا الأمر، أن لا تكون حيلة. الامر الثاني ان يكون عنده شدة جوع، ما يستطيع ان ينتظروا ان خلاص يعني حيغلبوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدفعه الاخبثين، الخبث والطعام. فهنا اذا كان عايز يقضي حاجته فحيصلي مش مركز، او انه حيطعم فمش حيصلي مش مركز. الصائم هي الحديث نزل على الصائم اذا وضع العشاء والعشاء، المقصود هنا بالعشاء المغرب والعشاء الطعام الصائم، هذا هو الاصل. انما ليس، ولذلك لم يقل اذا اقيمت الصلاه ووضع الطعام يبقى عام لكله، انما حدد العشاء. والواحد بيكون في الغداء اشد جوعا من العشاء، يبقى لابد ان يحمل هنا على ان المقصود بالعشاء هو طعام الصيام والعشاء هو صلاه المغرب. يجوز؟ نعم نعم، كان ابن عمر يسمع الاقامه وهو صائم ويفطر فلا يقوم، هذا هو الاصل. يقول بيع التقسيط، الشيخ الألباني يرى أنه حرام، أو على أحسن تقديره أنه مكروه، وكذلك يرى الشيخ عدنان، ولكن اللجنة الدائمة للإفتاء وجمهور الفقهاء يرون أن التقسيط ليس في شيء. أدلة الشيخ الألباني يرى أنها ما زيد الثمن إلا على الوقت، فبالتالي أصبح إما ربا وإما بيعتين في بيع، وإما بيعتين في بيع. فهذا دليل فهمي لا ينطبق على هذا الكلام. نحن نقول أن البائع حر في ثمن سلعته، ممكن تروح تشتري في حاجة اسمها جملة وحاجة اسمها فراضي نفس الوقت، بيقول لك لا أنا حلزمك أنك تشتري 50 حبة، وده بيقول لك خد حبة بس تنزل بطح، يقول لك الدرزن بكذا ما ببيع حبة. إذن هذا طريقته في البيع يرتضي بهذه الطريقة. فالآخر بيقول أنا عايز فلوسي في الحال، تاني بيقول أنا أقبل تأخير فلوسي بس أنا برفع سعري. هذا ليس فيها شيء، عرض وطلب ليس فيها شيء. منفصل، بيعة منفصلة ليست نفس البيعة، نفس السيارة ولكن نفس ليست نفس البيعة. ايه هو المحرم؟ انك تاخد السيارة وتقول لي والله انا هشوف نفسي خلال الاسبوع ده، اذا دبرت المبلغ حاجة خدها كاش، ما دبرتوش احسبها لي قسط. هنا هنا هنا بيعتيني في البيعة. لكن انا من حق المعرض ده، احنا دلوقتي يعني على سبيل المثال عندنا في مصر حتة اسمها وسط البلد، وفي حتة اسمها العتبة. انت ممكن تروح تشتري نظارة الاطار هذا، تشتري من وسط البلد دي تمنها 1000 جنيه. طيب افرض انه خلص، تروح تقول له انا عايزها، فيكتب لك الوسط ويقول لك تروح لفرعنا اللي في العتبة تاخدها، والعكس بالعكس، تروح لفرعه اللي في العتبة ام 1000 جنيه دي بتتباع ب300 جنيه، وبتاع العتبة لما يكون ما عندوش يسلمك يدي لك ورقة ويقول لك روح استلم من وسط البلد، تروح تديها له الراجل يخبي الوسط عشان ما حدش يشوفه ويبيعه ب300. لو انت قلت له يقول لك ايجار المحل ده انا بدفع فيه 100,000، ودوك بيدفع 10,000، فايجار المحل له ثمن، فاصبحت نفس السلعة. هل هذه الصورة حرام؟ لا مش حرام، ده بيع وشراء وعرض وطلب، بيع وشراء وعرض وطلب، نفس الحكاية بالتقسيط. نعم انا هخسر من اجل هذا الوقت، وده ليس فيه ربا، انا هخسر من اجل هذا الوقت. فانا بقول دلوقتي لو خدت فلوسي هدورها مرة تانية، فحطيت هامش ربح ازيد شوية للسلعة لاني مش هدور فلوسها كتير. يعني انا دلوقتي لو خدت تمن الكاسة دي هروح مشتري كاسة ونص واروح بيعها، هروح اشتري كاستين. طب انت رحت مديها لي بعد في اسبوع، دي عملتها في اسبوع بقى عندي كاستين، فانت اديتني فلوسها بعد اسبوع، عطلت عليا الدورة، فهقول هرفع بقى ثمنها شوية عشان اعوض الاسبوع ده، ليس فيها شيء. والاصل في المعاملات الحل والتراضي، فبالتالي لان حتى تقضى مصالح الناس، فاحنا بنضبط الشكل الشرعي دون ان نقف حائل امام الناس في المعاملة. نعم جائز، لانه وقع في ملكه ثم باعه، هو اشترى علشانك ما تفرق، انا اصلا بشتري السلع عشان ابيعها. قبل ما يشتري يبقى لا يجوز، قبل ما يشتري لا يجوز، يبقى باع ما ليس ما لا يملك، انما اذا اشتراه وعمل العقد بعد ما اشتراه جائز. خلاص ما لناش دعوه، كيف يضمن؟ دي مش قضيتنا، احنا بنصوب الصوره. اذا عمل العقد قبل الشراء باطل، يبقى أكل حرام، لأنه المفروض أنه هو لا تبع ما لا تملك. فطبعا الأحناف قالوا العلة من لا تبع ما لا تملك عدم القدرة على التنفيذ، التعليل هذا خطأ. قال الإمام الشافعي، هم الأحناف يقولوا العبرة بالتعليل لا بالتحريم، الإمام الشافعي قال هذا الكلام خطأ، العبرة بالتحريم لا بالتعليل، إنك قد لا تعلم العلة الصحيحة، فالأولى أنك تأخذ بالتحريم، والله أعلم. لا ليس أقدم من البخاري، لا لا، سعيد بن منصور بعد البخاري، ولكن سنن سعيد بن منصور للأسف فقدت ولم يبقى منها إلا 4 أجزاء فقط، ففقدت. فبالتالي ليش إحنا ما بنعرفش الكتب اللي مش كاملة، ما خدتش عندنا المكان، لأنها غير كاملة. يعني صحيح ابن خزيمة، إحنا الميزة إن لقينا صحيح ابن خزيمة الأجزاء الأولى اللي على بعضيها وجدناها، فهي لأنها مسلسلة أخذنا بها. إنما سعيد بن منصور والمثل الأوسط لابن المنذر فيها يعني من أول ومن النص ومن الآخر، فليس على بعضها متكاملة. فبالتالي علشان كده مهتمش بها العلماء، إلا إن هم يهتموا فيها لأنها مثلا يكون فيها حديث مدلس صرح بالسماع، حديث منقطع جاء موصولا، حديث مرسل جاء متصلا، وهكذا فقط. يعني يتخذوها كأنها شواهد ومتابعات لكتب السنن الأصلية. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. كان في بس ملاحظة قبل ما نختم، يعني قيل إن عدم سماع المادة وتفريغها إن ده يؤثر على إن الناس اللي بيحضروا الدرس هيفوتهم ثلاث أرباع الكلام اللي اتقالوا على بال ما يفتكر. طبعا هو ما كتبش كل حاجة، وعلى بال ما هيتذكر بعد أسبوع واحد. يعني كان الإمام الزهري عنده جارية، فكان يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي، حدثني فلان عن فلان عن النبي، قعد يكررها 100 مرة. فالجارية قالت له يعني انا كنت بحسبك يا سيدي عندك انك انت اعقل من كده، تعملت تكرر بقالك ساعة حدثني فلان عن فلان عن النبي، حدثني فلان عن النبي، ده انا حفظتها. قال لها تقولي انت حدثني فلان عن فلان عن النبي، فاصابت فتركها. ثم جاءها بعد 10 ايام قال حدثيني عما اقول، فعجزت فقال اعلمت الفرق بيني وبينك. فهذا هو، ان لو انت سمعت الكلام هتسمع وتقول ممتاز جدا وقت الدرس على اروع ما يكون، بعد اسبوع واحد بس هتلاقي نفسك انك تقول الله كان الكلام كويس بس مش عارف الكلام اللي قاله، يعني ما مش فاكر ولا كلمه من اللي قاله لكن كان كلام كويس. فهذه مشكله، يعني ليس هكذا تؤخذ العلوم، انما العلم يؤخذ بدون العلم بالكتابه. فلا بد ان تكتب حتى تراجع مره واثنين وثلاث، وربما تراجع بعد 10 سنين وتقول يا الله سبحان الله فعلا هذا القول، تقوم تبقى كان بقى مداركك اوسع وبقى علمك اشمل، فبقى ساعتها ممكن انك انت اما توافق واما تخالف بس بعلم وعندك الدليل والبينة. فلابد بصراحة ان انتوا المادة تفرغوها حتى تكون عندكم مادة علمية موجودة. كان يعني اقترح اخونا، ربنا يبارك فيه، جزاكم الله خير، اقترح اخونا ايهاب انه يفعل هذا الامر، ولكن قال انها يعني صعب عليه انه يفعله لوحده. فقلت له بصراحة ممكن يعاونك فيها اخونا حسين، يعني تعاون بحيث ان انتوا تفرغوا على قد ما تقدروا، مش لازم سريعا، يعني تفرغوا على قد ما تقدروا كل فترات معينة بحيث تبقى المادة موجودة، ممكن اي حد يبقى يرجع لها، يبقى عنده الكتاب مشروح بشكل فيه توسع وفي تأصيلات قد لا يجدها في مكان اخر. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير، السلام عليكم. نعم.